الله له كل حسنات كان أتلفها يعني حتى قبل إسلامه، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك الخطاب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. فلهذه حال الكافر إلى إسلامه، أول ما يسلم فإنه كل ما مضى من السيئات يمحى، كما قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يذب ما قبله، يقطع ما كان قبله ويمحوه. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنات كان أتلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك من بداية بقى من العباد يبعد عليها في الإسلام. ثم كان بعد ذلك الخطاب الحسن لعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. إذا هذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة، إن أسلم تقبل وإن لا ترد. وعلى هذا فنحن قوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحتمل الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا ووجد الله عنده فيكفر به. أو قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أو قوله تعالى: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. إلى غير ذلك من الآيات. هذه الآيات يجب أن تحمل على من؟ على من مات على الكفر، تحمل على من مات على الكفر، ولا دليل على خلاف ذلك. وفضل الله سبحانه وتعالى أوسع من هذا وأكثر، هذا استبعاد فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يدب ما قبله. يدب ما قبله، انتبه، يعني إيه يدب ما قبله؟ كل ما قبله يدب تسعين رحمة الله. يدل ما قبل يعني فقط السيئات، أما الحسنات فدلت هذه الحديث على أن الإيمان لا يخبر الحسنات السابقة. واضح عن الموضوع؟ إذا يعني هذا الحديث قوله: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أسلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أسلفها. فنفهم حديث الإسلام يجب ما كان قبله في ضوء هذا الحديث، يبقى يجب ما كان قبله من إيه؟ من الخطايا يعني، ومن المعاصي ومن السيئات حتى طبعاً. لكن لا يجب ما كان قبله من الحسنات. وهذه رحمة الله عز وجل الواسعة، والذي التي لا تستبعد في كرم الله عز وجل. يترتب على هذا مسألة فقهية، يعني ولأن المسلم إذا حج مسلم حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل يحبط حجه أم لا يحبط؟ يعني اختلف الفقهاء في هذا، لكن الكلام الذي ذكرناه يرد طبعا انه لا يحبط حده، لا يحبط حده. من اسلم او مسلم حج ثم ارتد ثم عاد للاسلام لم يحبط حده ولم يجب عليه زيادته، وهو مذهب الامام الشافعي واحد قولي الليث بن سعد، واشتره ابن حزم وانتصر له بكلام جيد مثير. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتعبد بها في الجاهلية، من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت بالخير، أسلمت على ما أسلفت بالخير. هذا رواه الشيخان وغيرهما.

وايضا فلو كان على ما ذهب اليه لما اختص في العصر بذلك، كذلك لو كان فعلا يكثر لما كان ذلك فقط في صلاه العصر. فاما الجمهور فتاول الحديث فافترقوا في تاويله فرقا، فمنهم من اول سبب الترك، من ترك صلاه العصر فاوله سبب الترك، ومنهم من اول الحق فقد حدث عمل، ومنهم من اول العمل. طيب نطرح هذا الكلام، منهم من اول سبب الترك، يبقى من ترك صلاه العصر من يكمل فقد حدث عمله جاحدا. احسن، من ترك صلاه العصر جاحدا فقد حدث عمله. مثلا قال صلاه العصر ليست فريضه، لا وافق انها فريضه، الفرائض اربع صلوات، صلاه العصر اتركها لانها ليست فريضه، جحد وجوبها مثلا، واضح؟ فهذا لا شك يخرج من المله فيحبط عمله ولا يتصادم مع الايه، لانه داخل في من كفر بالايمان، ومن يكفر بالايمان فقد حدث عمله. اذا من اول سبب الترك قال المراد من ترك من تركها جاحدا لوجوبها او معترفا، معترف انها واجب لكن مستخفا مستهزئا بمن اقامها. وقيل المراد من تركها متكاسلا، متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، يعني هذا تثبيت الوعيد للترهيب لكن ظاهره غير مراد، كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا القول رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى على اساس ان الفرق يطلق احيانا عن الدخول. الدخول من ترك صلاه العصر يعني من جحد، حد يستطيع ان يجيب لنا شاهد من القران على ان كلمه الفرق تعني الدخول؟ هي صعبه لو احد ذكرها قليل. في سوره يوسف اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره كافرون. اني تركت يعني جحدت، إن ثلاث يعني جحد الإسلام. وقيل في ومن العلماء من أول الحق، يعني ما أولش بقى سبب الترك لكن أول معنى قوله عليه السلام فقد حبط عمله، فقيل إنه من مجاز التشبيه، يعني من ترك صلاة العصر فقد أشبه من حبط عمله، وقيل معناه كاد أن يحبط عمله. وقيل المراد بالحق نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الاعمال الى الله، فكان المراد بالعمل الصلاه خاصه، يعني لا يحصل على اجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. منهم من اول العمل، من ترك صلاه العصر فقد حدث عمله، يعني عمل الدنيا الذي بسببه اشتغل وترك صلاه العصر. لكن في الحقيقة الإمام القاضي أبو مكس ابن العربي رحمه الله تعالى قال إن الحق في الآية غير الحق في الحديث، الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فهناك إحباط عمل الكافر غير إحباط عمل المسلم، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يقول القاضي أبو مكس ابن العربي إن المراد بالحق في الآية غير المراد بالحق في الحديث. قال في طرح الترمذي الحق على قسمين، حق إسقاط وحق موازنة، حق إسقاط وحق موازنة. حق إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، هذا المقصود في الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يكفر كل عمل واضيع. أما حق الموازنة فهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. بمعنى إن حق الموازنة اللي مقصود قد حبط عمله، يعني أن المعصية التي فعلها اللي هي ترك صلاة العصر تحبط انتفاعه بها لو كان فعلها في وقت هو أشد ما يكون حاجة إلى أجرها، وذلك عند ميزان الحسنات والسيئات، فحينئذ هيتعطل ثواب صلاة العصر التي ضيعها في وقته أشد عند ميزان الأعمال، واضح؟ فهذا هو حق الموازنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قوله